أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هو الذي أنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة Yeah.

Oh.